بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. كيف يتصور أنه لا يجد ماء ولا ترابا؟ يعني ممكن أن الإنسان لا يجد ماء ولا ترابا؟ هذا متصور أو مستحيل؟ متصور. ممكن أن يكون محبوسا مثلا في مبنى من الحجار ومبلط، والجدار من الدهان هذا الزيت الموجود، وما عنده ماء ولا عنده تراب، ايش يفعل؟ باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، أي ماذا يفعل؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، أي ضاعت وضلت، فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. بالرغم من أنه ليس في الحديث أنهم لم يجدوا ماء، لكن الذي في الحديث أن هذا كان قبل حكم التيمم، فلما لم يكن حكم التيمم قد نزل فهذا يدل على أن الصعيد الطيب ليس طهورا، فأنزله منزلة فقد التراب. في هذا الوقت من فقد الماء قبل آية التيمم كفاقد التراب والماء بعد نزول آية التيمم. وظاهر الكلام أنه يصلي على وضع هذا، فإنه لم يذكر أنهم توضأوا، فإذا كانوا لم يتوضأوا كذلك لا يتيممون، لأنه لا يوجد عندهم تراب ولا عندهم ماء، فاتقوا الله ما استطعتم ويصلوا. إنسان ما وجد ماء ولا وجد ترابا في هذه الحالة يترك الصلاة؟ لا، يصلي على حالته هذه، وهذا من باب قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، يعني قوله وخاف فوت الصلاة إشارة إلى أنه لا يتيمم في أول الوقت، لا يتيمم في أول الوقت إلا إذا غلب عليه أنه لو بحث لا يجد ماء، إلا إذا غلب على ظنه أنه لو بحث على الماء فإنه لا يجد ويخاف فوت الصلاة، أو أنه أراد أن يصلي في قام مثلا من النوم والوقت قريب، أو نسي الصلاة وتذكر والوقت قريب ويخشى إذا بحث على الماء يفوت عليه الوقت، ففي هذه الحالة يتيمم. هذا قول الذي أشار إليه البخاري، قول بعض أهل العلم، والبعض الآخر يرى أنه يتيمم من أول الوقت إذا أراد أن يصلي فلم يجد الماء، فإذا قمتم إلى الصلاة وفيها فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يشترط في أول وقت ولا في آخره، لأن هذا طهور معتمد عند فقد الماء، ولم تقيده الآية ولم يقيده الشرع بالنظر إلى فوات الوقت أم لا. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، لأنه يعتبر فاقد الماء. لو أنه مريض مرضا لا يستطيع أن يصل إلى الماء وهو يراه، فحكمه حكم فاقد الماء. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وهذا على القول الثاني أنه إذا حضر وقت الصلاة ولم يجد الماء يتيمم، ثم بعد ذلك إذا وجد الماء فلا يلزمه إعادة ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث وابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت عميرا مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا في الحضر، التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، هذا في الحضر تيمم النبي عليه الصلاة والسلام على جدار، وهذا قريب من الماء وليس من الصعوبة عليه أن يحصل على الماء، فبقي إلى أن تيمم ثم أجاب أو رد عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: ففينا كلام لابن بطال ننظره. قال حافظ: واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب، على عدم اشتراط التراب، يعني لا يشترط إذا أراد أن يتيمم أن يكون التراب موجودا، تكفي التربة، لأن فيه روايات وتربتها طهورا وفيه روايات وترابها طهور، فالتربة أي الأرض بصفة عامة. فقال لأن الجدار، قال لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، ونوقض أي ابن بطال بأنه غير معلوم بل هو محتمل، وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا احتاج إلى حته بالعصا، لكن الحديث الذي فيه أنه حته بالعصا سنده ضعيف جدا، على كل الجدار تراب، الجدار من الطين والتراب، وهو من التربة والتراب أيضا، سواء يعلق في يده أو لا يعلق في يده فيصح أيضا التيمم به. قال رحمه الله: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أي ينفخ في يديه، هل ينفخ فيهما؟ قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن ذر وهو ابن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الله ابن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، أي أجنبت ولم تصلي لم تجد الماء، وأما أنا فتمعكت فصليت، وفي رواية فتمرغت كما تمرغ الدابة، فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب المتيمم هل ينفخ فيهما، يقول حافظ: أي في يديه. ثم قال هنا: وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته، لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم، أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثره على في وجهه عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع أن ينفخ في يديه وإن لم يعلق فيهما شيء، ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير تراب أو بغير التراب، زاعما أن نفخه عليه الصلاة والسلام يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك. فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أو محتملا لما ذكره أورده أو لما ذكر محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا. ما شاء الله، يعني منهم من يقول أن النفخ لشيء علق بيده غير التراب ولا يريد أن يعني أن يمس وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أن التراب كان كثيرا فأراد أن يخففه لا يزيله بالكلية ولكن أراد أن يخففه. وعلى كل حال الاستدلال بهذا على أن التراب ليس شرطا ليس يعني متعينا، على أن التراب ليس شرطا، هذا الاستدلال بهذا الحديث ليس يعني ملزما أو متعينا للاحتمالات التي سمعتم. قوله فتمعكت في رواية فتمرغت أي تقلبت، وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء أي اليد واليدين والوجه، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل، طالما أن الغسل يعم الماء الجسد قال فالتراب أيضا يعم الجسد، هكذا فهم. ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المجتهد لا لوم عليه، هم يجتهدون حيث لا يتأتى لهم الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مما يدل أنه ليس عندهم. لكن البحث في مسألة يعني الأمر الذي فيه إشكال أكبر الاجتهاد في حضرته عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يكون فيه الإشكال أكثر. أما أن يكون الاجتهاد في زمانه هذا لابد أن يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون بعيدا منهم وهم بعيدون عنه فيحتاجون إلى أن يجتهدوا، لا يتأتى لهم الاتصال، ما في اتصالات ما في كذا، لابد أن يجتهدوا، فلا إشكال في الاجتهاد في زمانه، ولكن الكلام في الاجتهاد في حضرته عليه الصلاة والسلام، هل لهم ذلك؟ حصل هذا منهم، وصوب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم وخطأ بعضهم. قال ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر عمارا أن يعيد الصلاة التي صلاها بهذا التمرغ أو بهذا التمعك، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة، كذلك إذا اجتهدت في القبلة ورأيت أن القبلة في جهة ما ثم اتضح لك بعد ذلك أنك صليت إلى غير القبلة لا تجب عليك الإعادة، لأنك فعلت هذا الفعل على وجه سائغ شرعا، ألا وهو أنك بالاجتهاد فعلته، وما كان على وجه سائغ شرعا لا يلزم صاحبه بإعادته مرة أخرى. ويستفاد من هذا الحديث طيب وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة، وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم. هو لم ينقل أنه أمر عمر رضي الله عنه بإعادة الصلاة في هذا الوقت، فتمسك بذلك من تمسك بأن فاقد الطهورين لا يصلي، لأنه أولا فاقد الماء، ثانيا بارك الله فيكم يعني لم يتضح له كيف يتيمم، باعتبار إما يعني هل إما أن يكون هذا قبل نزول آية التيمم فوقف، ولذلك احتاج عمار إلى أن يقيس على الغسل فتمرغ بالتراب، لكن هذا مصير منه إلى أن التراب طهور مصير منه إلى أن التراب طهور مما يدل على نزول آية التيمم آنذاك. على كل الاستدلال بأن بهذا على أن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه في كلام لسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الحاشية يقول لكنه قول ساقط مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولحديث عائشة المتقدم في قصة القلادة فإنهم صلوا وليس معهم ما فإنهم صلوا وليس معهم ما. وإذا كان يصلي مع عدم الماء فمن باب أولى أنه يصلي مع عدم الطهور مع عدم التراب، لأنه إذا صلى مع لعدم وجود الأصل فمن باب أولى أن يصلى أيضا لعدم وجود الأصل والبدل، لأن البدل ليس أقوى من الأصل. قوله ونفخ فيهما فيه إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا، وفي رواية بعضهم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وهذا له وجه، ضربة واحدة للوجه واليدين. ولو كان التكرار مسنونا أو مشروعا، ومن لوازم التكرار أو من توابع التكرار أن يعلق باليد تراب أكثر، لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفخ ليخففه. قال واستدل به على سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن في التكرار لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه. من أين هذا؟ من غسل رأسه مطلوب في الوضوء امسحوا برؤوسكم. لو أن إنسان غسل رأسه هل يجزئ في الوضوء؟ يقول نعم يجزئ. ومأخوذ من هذا الحديث أو من هذه القصة من أين يؤخذ هذا؟ شو وجه الشاهد؟ نعم إذا غسل رأسه فجاء في المسح زائد على نعم كما أن عمار لما تمرغ أحسنت لما تمرغ عمار فأتى بالتيمم المطلوب وزيادة فيقول من مسح من غسل أجزأ في الوضوء. لكن يأتي سؤال، هل هذا مستحب له أن يفعل هذا؟ هل هذا يجوز له أن يفعل هذا؟ نقول إذا فعل ذلك مرة مثلا أو كان في غسل أو غير ذلك لا بأس، أما أن أو احتاج إلى ذلك، أما أن يكون أن تكون عادة له أنه لا يكتفي لا يجتزئ بالمسح إنما يرى الغسل، نقول هذه بدعة في الدين، هذه بدعة في الدين وزيادة على ما شرعه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومن هنا يؤخذ طيب وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه، أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك. ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، هو لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى يقال بجواز الزيادة مطلقا، لكن لو أن إنسانا زاد قلنا أن تيممه صحيح، لكن لو تعبد الله بالزيادة بعد علمه بالأحاديث الواردة في ذلك، لأن في بعض الأحاديث أنها بأكثر من ضربة، لكن لا يصح في ذلك حديث بأنها أكثر من ضربة، ولا يصح حديث بأن يزيد على الوجه واليدين أو الكفين، فيه إلى الآباط، فيه إلى المرفقين، فيه إلى غير ذلك، في أحاديث كثيرة رويت في هذا في صفة التيمم، لكن هذا الذي يصح فيها هو ما سمعناه أنه يضرب ضربة واحدة للوجه واليدين، ينفضهما أو ينفخ فيهما ويمسح بهما وجهه. نعم نعم كذلك أيضا في الوضوء من زاد عليه فقد أساء وظلم ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، وفيه نظر كما سمعتم، وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم على الجنابة. من أين يؤخذ سقوط إيجاب الترتيب؟ من فعل عمار، من فعل عمار، لأن عندما يتمرغ ما في ترتيب، مثل الذي ينغمس في الماء ويطلع، هذا ما رتب. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم للوجه والكفين. قال: حدثنا حجاج هو ابن المنهال، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه قال: عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض، ثم أدناهما من فيه، ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عمار. قال: حدثنا، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا، وقال: تفل فيهما. ما هو من النفخ، التفل. يقول حافظ هنا: والتفل قال أهل اللغة هو دون البزق، والنفث دونه. سبحان الله، اللغة عجيبة. إذن عندنا نفخ، وأعلى منه النفث، وأعلى منه التفل، وأعلى منه البزق. شوف على مراتب في لغة العرب، سبحان الله، لغة غنية. ها؟ إيه، من اللي يزيد على العفور مخطئ، مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مجزي وكافي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي، قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن، هو سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن عبد الرحمن قال: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يكفيك الوجه والكفان. قال: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: شهدت عمر فقال له عمار، وساق الحديث. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر. البخاري رحمه الله أتى بطرق هذا الحديث وتوسع في سرد طرق هذا الحديث. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر، محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر من يعني ألصق الناس بشعبة، وهو ربيبه، وكان شعبة قد تزوج أمه وربي عنده، فهو ربيب شعبة، وكتابه في شعبة حكم بين المحدثين. إذا اختلف في رواية شعبة رجع إلى كتاب غندر، رجع إلى كتاب غندر، فإنه كان ضابطا له، وكتابه أفضل من حفظه. قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: قال عمار فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. الباب الثاني فيه حديث طويل، نقف عند هذا. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم بقي على الأذان؟ 25؟ ما شاء الله. إذن نفتح المجال، أو أتكلم عن مسألة. بعض طلبة العلم عندما كان عندنا الإخوان الذين زارونا من جماعة التبليغ، بعض طلبة العلم يقول: أرسل رسالة، اتق الله يا شيخ، اتق الله، إلى غير ذلك بالأسلوب الذي يعني ليس غريبا علينا أن نسمعه من بعض طلبة العلم. فيقول: هؤلاء قال فيهم الشيخ الألباني صوفية العصر. وأنا أقول: جزى الله الشيخ الألباني خيرا على جهدي في خدمة السنة ورحمه الله رحمة واسعة. وكلام الشيخ الألباني حق في طوائف منهم، طوائف منهم كذلك، بل ربما كانوا أشد من ذلك، أشد من الصوفية. لكن ليس معنى ذلك أننا نعمم هذا الحكم على كل أحد. نحن سمعنا كلام من تكلم من هؤلاء المشايخ الذين زارونا، ورأينا كلاما منضبطا بالدليل وبكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جلست معهم قبل الدرس وبعد الدرس، أو بعد قبل المحاضرة الظهر عندما زاروني في البداية، وبعد ذلك تحدثنا في أمور كثيرة، ورأينا والله الحمد سلامة معتقدهم. فمن الظلم أيها الحبيب أن تجعل حكم الشيخ الألباني حكما على جميعهم، فتظلم نفسك وتقول الشيخ الألباني ما لم يقل. الحكم على طوائف نعم، وأن منهم ربما من يكون حلوليا، وربما من يكون قديانيا، وربما من يكون أشياء كثيرة. لكن عندما تحكم هذا الحكم العام على الذي تعرفه منهم والذي لا تعرفه، هل أنت بهذا أحسنت في هذا الحكم؟ هل أصبت في هذا الحكم؟ ما أصبت في هذا الحكم، ويكون هذا ظلما. أين الاعتدال الذي دائما تتكلم به؟ الاعتدال، وها أنت تحكم على أناس ما رأيتهم منذ خلقك الله إلا قدر نصف ساعة أو ساعة، وسمعت منهم كلاما، هل سمعت من كلامهم ما يؤيد الصوفية؟ هذا من الظلم، هذه واحدة. قال إن الشيخ محمد أمان ألف فيهم كتابا، كذلك. والشيخ حمود التويجر رحمة الله عليه أيضا ألف فيهم كتابا، وغيرهما ألف كتبا. فنحن نقول من قال قولا وكان هناك من ينطبق عليه هذا القول، فنحن نقول بهذا القول في هذه الطائفة أو في هذه المجموعة أو في هذا الشخص أو في هذا الرجل. أما أن يجعل الحكم عاما على كل أحد، هذا ليس من أنصاف. أنتم الآن تعرفون أن كثيرا من الناس يتهمون السلفيين بالفظاظة وبالغلظة وبسوء الأخلاق وبالشدة، وأنهم أصحاب مهاترات، وأنهم. هذا موجود في جماعة من السلفيين أو غير موجود؟ موجود، لكن هل هو موجود في جميعهم؟ لو أن إنسانا حكم عليك أنت لأول وهلة عندما تقول أنا من السلفيين فيحكم عليك بهذه القائمة، هل ترضى هذا؟ ما ترضى هذا أن يحكم عليك بهذه القائمة السوداء لمجرد أنك تقول أنا من السلفيين. فكذلك الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. هذه أيضا ذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال فيهم ما أدري إيش وإيش إيش وإيش. أنا ما أدري عن كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، بل الذي أعرفه أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يحث على الخروج معهم لتعليمهم، ويذكر جوانب خيرة فيهم، ويذكر أن عندهم قصورا في باب العقيدة والعلم، وأن طلبة العلم لو كانوا معهم وعلموهم وأفادوهم لكان ذلك أفضل، وأن ذلك من العمل الصالح إذا قام به طلبة العلم في هذه الجماعة. هذا الذي أعرفه، قد يكون عند الأخ الذي كتب الرسالة شيء لا أعرفه أنا عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فنقول أيضا ما قلناه في غير الشيخ ابن باز نقول في حق الشيخ ابن باز رحمه الله. ولو أننا جلسنا كل منا يستدل بقول عالم وأخذ قول هذا العالم وجعله عاما، سنجد كثيرا أيضا من أهل العلم الذين زكوا جماعة التبليغ. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له شريط يعني الموقف من جماعة التبليغ، يقول ماذا عند هؤلاء؟ هؤلاء ما رأينا منهم إلا الخير، وما رأينا منهم إلا كذا، وما رأينا منهم إلا كذا، ويمدحهم ويثني عليهم ويرد على من يقول في عدة أشياء، حتى في قضية الخروج المحدد له فتوى الشيخ ابن عثيمين في ذلك، والأيام المحددة له كلام في ذلك. وفيما أذكر نوع هذا من الأمور التنظيمية الإدارية، ليس من أمور التعبد بالأوقات أو بالأيام أو بنحو ذلك. فالشاهد من هذا لو أن كل إنسان منا لو أن إنسان أخذ كلام الشيخ ابن عثيمين هذا وطبقه على جماعة التبليغ من أولها إلى آخرها، كما أنت أخذت كلام الشيخ الألباني وطبقته عليهم من أولهم إلى آخرهم، هذا غير مقبول لا في هذا ولا في تلك. من كان منهم، أنا أقول لو أنك تأخذ كلام عالم والآخر يأخذ كلام عالم آخر، وكل ينزل كلام هذا العالم على الناس من أولهم إلى آخرهم، ما أصبت ولا أصاب صاحبك. ولكن حق يقال هنالك فيهم جماعات في باب المعتقد وصلوا إلى حالة متردية، وهنالك جماعات عندهم معتقد صحيح ونشأوا في بلاد فيها اعتقاد صحيح، وعندهم وهناك جماعات فيها خلل قليل وهنالك جماعات فيها خلل كثير، فيتعامل مع كل إنسان بما يليق به. هذه نقطة. النقطة الثانية عندما قلت أن هناك من يسيء إلى السنة، أن هناك من يسيء إلى السنة ويعامل الجميع بفظاظة وأحكام شديدة إلى غير ذلك، فيقول إن هؤلاء الذين يسيئون إلى السنة أفضل من جماعة التبليغ، جيد، قد تكون أنت الأفضل لكن أنت تسيء إلى السنة من جانب آخر، وليس كونك الأفضل أنك تكون لا تسيء إلى السنة ولا تخطئ. هم أفضل من جهة أنهم يتحرون في العقيدة، عقيدة السلف، أفضل من جهة أنهم يتحرون الدليل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من كونهم يهتمون بالعلوم الشرعية ويحبون نشرها وتعليمها لأبناء المسلمين. هذه وجوه، هذه وجوه يعني يعني يعني يعني فاقوا بها جماعة التبليغ، لكن لا يمنع من ذلك أنهم يسيئون الإسلام والمسلمين، لا يمنع من ذلك أنهم يسيئون إلى السنة بأحكامهم الفظة الغليظة. فمن قال إذا كان هذا أفضل فلا يذكر خطأه فهذا من الجور وعدم الإنصاف أيضا، هذا من الجور وعدم الإنصاف. نحن نحب لطلبة العلم أن ينطلقوا من أصول، للأسف أنه لا زال من ينطلق من عواطف، لا زال من تأخذ العاطفة وينطلق دون أن يعرف المراحل التي فيها يقف والتي فيها ينطلق والتي فيها يقول بهذا القول ويسلم بقول خصمه ويرد قول صاحبه. لا زال أناس لم يتخلصوا عمليا، وإن كانوا قد تخلصوا نظريا وقطعوا شوطا طويلا نظريا، هم يحتاجون إلى أن هذه المواقف تنقي فيهم هذه البقايا وتصحح فيهم هذه الأخطاء. وأنا أعتقد أن مثل هذا الموقف العملي له أثره، عندما يتكلم أحد الإخوان بهذا الكلام ويرد عليه ويبين له، هذا خير كبير، يتضح له الصواب، يتضح لإخوة آخرين ربما ما يستطيعون أن يجيبوا على الرجل يأتي عليهم بهذه الكلمات، يقول لك فلان أفضل من فلان. جميل، وإذا كان أفضل من فلان هل ما يخطئ؟ هل ما يسيء إلى السنة؟ ألسنا ذكرنا وملأنا الأوراق وملأنا الأشرطة بإساءتهم إلى السنة؟ الآن إذا كان كذلك نقول ما يسيئون إلى السنة؟ هذا خطأ وهذا ظلم. وجماعة التبليغ عندما تكلمنا معهم تكلمنا عن مسألة العقيدة، تكلمنا عن مسألة العلم، تكلمنا عن مسألة الرجوع إلى طلبة العلم والاستفادة منهم في باب العقيدة، في باب العلم، في باب الأدلة والروايات إلى غير ذلك. ثم يأتي سؤال يا أخوان، ما هو الضرر عندما تتعاون مع شخص هذا حاله الذي رأيتموه أنتم، رأيتم كلاما حسنا، رأيتم كلاما من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، رأيتم أخلاقا حسنة، رأيتم سمتا حسنا، هؤلاء نعاملهم بإخوانهم في الهند أو نعاملهم بإخوانهم في أوروبا ونقول الذي صاحبك الذي في المكان الفلاني أنت تلحق به شيئا أم أبيت؟ هل أنت ترضى بهذا؟ هذا غير صحيح. ثم من المستفيد من أنك لا تتعاون مع هؤلاء؟ ماذا سيكون لو أنك تركت يعني القرب من هؤلاء والنصح لهم؟ يبتعدون عن الدعوة الحقة ويبقى فكرهم منغلقا على ما يعني يتلقونه من كبارهم وشيوخهم، ويبقى فكرهم هذا منغلقا على ذلك، ثم بعد ذلك ينطلقون في الدعوة بهذا الانغلاق وبهذا الزاد الذي معهم ولا تكون لهم ثمرة يعني مرجوة. أما عندما يخالطون طلبة العلم يتكلمون معهم ويستفيدون منهم في باب العقيدة إلى غير ذلك، أنا التقيت، هذا يؤدي إلى تصحيح كبير لعقيدة الناس. إذا صححت عقيدة الداعية تصحح يعني أو صحح بذلك غيره. لقيت رجلا من كبار جماعة التبليغ في جدة وفي مكة قبل 2 أو 3 سنوات تقريبا، جلست معه وهو عنده نظرة عن السلفيين، تلك النظرة المعروفة، عنده نظرة يعني أخذ يعني مأخذا معينا منهم. جلست معه وتحدثت معه، كان هو جالسا في مجلس وأنا ألقي كلمة لمجموعة كبيرة من طلبة العلم، وكان كلامي في الاعتدال وكيف ضبط مسألة التعاون مع الجماعات ومع الدعوات الأخرى، ومتى يقال هذا مقبول ومتى يقال هذا مردود، وكيف وكيف كانت طريقة الشيخ بن باز رحمة الله عليه إلى غير ذلك. بعدما يعني انتهيت من كلمتي قال أنا أريد أن يعني أتحدث معك. قلت تفضل. فقال لي يعني أخبرني بنفسي وإيش مكانته في جماعة التبليغ، وأنه يعني صاحب دكتوراه، رجل هو دكتور وأيضا هو معاه دكتوراه، وأنا عملي لي كذا سنة وكذا وكذا، أنا الأول مرة أسمع أن من السلفيين من يقول هذا، ولذلك أنا مستعد أن نجلس ونضع مشروعا وتذكر لي كل ما يؤخذ على جماعة التبليغ، وأنا بدوري أنا أصيغه بأسلوبي أنا وأنشره فيهم وأبينه لهم، فإنهم يحبون النصيحة ويستجيبون إلى غير ذلك. طيب جلست مع هذا الرجل، تحدثنا في بعض المسائل، وكنا في أيام حج، وأيام الحج في الغالب فيها يعني ضيق وفيها صعوبة وفيها يعني زيارات كثيرة ولقاءات إلى غير ذلك، ما تأتى لنا كل شيء. لكن على كل حال لو يفعل مثل هذا المشروع، كبار الدعاة في هذه الطائفة وكبار الدعاة في هذه الطائفة يلتقون، ما هو لابد أن نجيب لكبار الدعاة من بنجلاديش ومن الهند وكذا وكذا، عندنا هنا في بلادنا، إذا لم نصحح كل شيء فنصحح بعض الشيء، نجلس سويا ونقول مثلا نعيب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ونريد أن تدرسوا الكتاب الفلاني، ونريد أن تدرسوا المنهج الفلاني، ونريد أن تسلكوا الطريقة الفلانية في كذا والطريقة الفلانية في كذا، ما المانع؟ هل هذا فيه ضرر شرعا؟ هل هذا لا يجوز شرعا؟ هل من ناحية شرعية لا يجوز أن تعلم رجلا مخطئا كيف تصحح يعني دعوته ومسيرته؟ هل لا تصح السلفية إلا بالمقاطعة والتدابر؟ هل لا تسمى سلفية إلا إذا كنت أعامل المخالف يعني بوزر غيري؟ أين السلفية في هذا؟ أين السنة في هذا المقام؟ كيف ونحن نتكلم نقول نتعاون مع المخالف فيما يرضي الله عز وجل بنظرتنا نحن الشرعية؟ كيف ونحن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية لو دعوت إليه في الإسلام لأجبت، وهم مشركون، فكيف بالمسلمين؟ ألا يفرحنا أن بلادا لا نأتيها نحن ولا نعرف أين مكانها وهم يذهبون إليها فيخرجون الناس من النصرانية إلى الإسلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كان بعض الجهمية وبعض الرافضة يذهبون إلى بلاد الإفرنج فأسلم على أيديهم خلق كثير، وهذا أفضل من بقائهم على الكفر. شوف كيف يقول شيخ الإسلام في الجهمية والرافضة، وإسلام هؤلاء على بدعتهم خير من أن يبقوا على الكفر. والرافضة في يعني من أشد الطوائف وأعد الطوائف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رأى أن يكون رافضيا ويسب الصحابة خير من أن يكون كافرا أصليا. هذا فهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنا أسألك سؤالا، الناس في إفريقيا، الناس في آسيا الذين لا يعرفون شيئا عن الدين ولا صلاة ولا مساجد ولا شيء، ويذهبون إليهم جماعة التبليغ يخرجونهم من الحال الذي هم فيه ويردونهم إلى المساجد، ثم يصيرون نسخة من جماعة التبليغ، هل هذا أفضل أم يبقون على ما هم عليه؟ أيهما أفضل؟ ها؟ حد يقول يبقون على ما هم عليه؟ ما يصلون ولا ويعني النسوان عرايا إلى غير ذلك؟ لا شك يا أخوان، إذن تخفيف الشر، تقليل الشر، تكثير الخير، هذا من مراد الشريعة، والشريعة جاءت بذلك، بتكميل المصالح وتحصيلها، وبتعطيل المفاسد وتقليلها. الخطأ يكون عندما يقال يبقى على ما عليه جماعة التبليغ لا تزيد على ذلك، هذا الخطأ. لكن عندما ينقلونها جماعة التبليغ من حال سيء إلى حال حسن، وتأتي أنت وتنقله من حسن إلى أحسن، هذا فيه تحاول، هذا ما يرضي الله، هذا مما يرضي الله. وهذه الطريقة العملية مجربة، هذه الطريقة العملية يعني هذه الطريقة النظرية قد جربناها عمليا ورأينا ثمرتها. ذهبت إلى إخوان لنا، إلى أخواننا في السوادية في البيضاء، ورأيت الحال شديدا أو الحال شديدة بينهم وبين جماعة التبليغ هناك. طيب إخواننا إيش فيه؟ قالوا هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وبلغ بهم الأمر إلى أنهم كان عندهم 40 طالبا حفظوا القرآن، فذهبوا بهم إلى تريم إلى الصوفية ولم يأتوا بهم إلينا. قلت لعلكم عاملتموهم بمعاملة شديدة، لعلكم يعني بأسلوبكم معهم حملتموهم على ذلك. سلكت أنا بطريقتي مع جماعة التبليغ، بلغهم الخبر أني أنصح الطلاب الحكمة معهم والصبر عليهم والأخذ بأيديهم، وأنهم على باب من أبواب الخير يؤخذ بأيديهم فيه ويعانون على ذلك وينصحون ويوجهون فيما خالف ذلك. جاءهم الخبر، فجاءت المحاضرة بالليل، اجتمعوا جميعا عندي في المحاضرة في مركز السوادي. الصباح اتصل عليهم أخونا أحمد بن حفيظ جزاه الله خيرا وأخبرهم أن أبا الحسن سيزوركم في مركزكم. ذهبت إليهم، اجتمعوا وجمعوا كبارهم، استقبلونا جزاهم الله خيرا استقبالا طيبا، تكلمت معهم وبينت لهم أن التعاون مطلوب وأننا نكون جميعا عونا على خدمة الدين، وأن الشدة والأشياء هذه ليست منهجنا، وأننا نحب الجانب المبارك الذي عندكم وما أجر الله على أيديكم من خير، نحب ذلك ونشجعكم عليه ونفرح بذلك وندعو لكم. والجوانب الأخرى، الدين النصيحة بيننا وليس هناك أحد أكبر من النصيحة. هذه الكلمات شبثوا بي في أمر الغداء، وقلت لهم أنا معزوم، كنت في إلى جهة أخرى، مشيت بعد ذلك، حصل التواصل بينهم وبين المركز هنالك. بعد ذلك ربي عندهم جماعة من طلبة العلم حفظوا القرآن، فذهبوا بهم إلى مركز السوادية يدرسون عند الإخوان هناك، وجاء بعضهم إلينا هنا. طيب هل استفادت الدعوة بذلك أم خسرت؟ السؤال. طيب هذا هو الأسلوب. طيب هل الصحيح أن تتعامل معهم بشدة، يذهبون بأبنائهم للصوفية يعلمونهم أشياء أخرى ربما يعني يكون فيها خلل التوحيد، خلل في التوحيد، وتكون أنت الحامل لهم على ذلك؟ هل هذا الأفضل أو هذا الأسلوب؟ ماذا خسرنا نحن؟ زادت الدعوة وكسبت الدعوة وفتحت لها ميادين وآفاق، وجنيت أنت دعاء الصالحين ودعاء الناس لك ودعاء العاملين ودعاء الناس المحبين للخير، سواء منهم العالم أو المناصر أو العام أو غير ذلك، على اختلاف طبقاتهم جنيت أنت دعواتهم لك بظهر الغيب. ما هي الخسارة عليك في هذا؟ هل قالوا شيئا يخالف العقيدة وأقررناهم عليه؟ وأنا متأكد أنك بهذه المعاملة الحسنة إذا رأوا، إذا كانوا يخالفون العقيدة في شيء ونصحتهم سيقبلون منك بإذن الله. لكن عندما أنتم مبتدع، أنتم ضالون، أنتم خارجون، أنتم صوفية، أنتم أنتم أنتم أنتم، من سيقبل منك؟ وأنا أتيك بولدي من أجل تقول أبوك مبتدع، أبوك ضال، لا تقعد معه ولا تقعد عنده ولا تصلي وراءه، إلى أبوك مشرك، أبوك أبوك كذا، وتقول ليش ما تجيب لي ولدك؟ إذا أنت كذا كذا، ليش ما تجيب لي ولدك علمه أنا؟ طب أنا أتيك به إيش تعلمه؟ تعلمه أني ضال مبتدع ويعاديني ويهجرني وغير ذلك، وإذا ما أتيت به فأنا أشد ابتداعا وأشد ضلالا. الرفق يا أخوان مطلوب، المعاملة الحسنة مطلوبة، الأخلاق الجميلة مطلوبة، مكارم الأخلاق مطلوبة. طالب العلم كساؤه مكارم الأخلاق، كساؤه الصدق، كساؤه التواضع، كساؤه اللين والرفق والبشاشة، كساؤه الخدمة للضيف، الخدمة لإخوانه. يعني هذا جلبابه، هذا إزاره، هذا رداؤه. ليس طالب العلم يعني كالطلحة أو كالثمرة كله شوك. يعني المؤمن كالنخلة، فيه تمر وفيه ظلال وفيه وفيه وفيه وفيه شوك، يحتاج إلى الشوك أحيانا، ما هو كذا كالثمرة أو الطلحة كله شوك، هذا غير صحيح. هذا يحب لطلبة العلم أن يسلكوا هذا المسلك. أنا في الحقيقة يعني يعجبني من إخواننا أن ينتقدوا وأن يقولوا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، حتى تصحح المسائل، حتى تصحح المسائل. فينبغي أن يكون هنالك توسط في الأمر، وليس ذم طائفة لأمر سيء فيهم معناه إهدار ما عندهم من الخير. تعرفون هذا تماما، وكم تكلمنا به كثيرا. لسنا ممن إذا اختلف مع رجل خالفه في كل شيء، وإذا وافق رجلا وافقه في كل شيء. وأنت إذا أحببت أن تنصح رجلا كيف تنصحه؟ كيف تنصحه؟ تقف له أوامر، تعال اقعد أنصحك بكذا، افعل كذا، ما فعلت إذن أنت كذا، هذا ما بنصيحة. هذه تبقى فترة طويلة وأنت تزوره وأنت تؤلف قلبه وأنت تسعى في خدمته وفي قضاء حاجته، تتألف قلبه إلى أن توصل إليه هذه المعلومة. الواحد منا في أمر الدنيا إذا أراد حاجة من شخص ينظر كيف يدخل عليه. فلان مفتاح هذا الشخص، الشخص هذا إذا كان في حال الضيق وانفعال لا تكلمه، لأن الحاجة الدنيوية التي تريدها منه لا تحصل لك إذا كلمته في هذه الحالة. انظر الوقت الذي نفسيته هادئة ويعني قلبه منشرح، انظر يعني إلى الرجل الذي له مكان عنده من أجل أن يعني يدخلك عليه أو يشفع لك عنده. إذا كانت له حاجة تقضيها بسرعة له وتتفانى في خدمته من أجل أن ينفعك في أمر الدنيا. لو أن للإنسان منا، لو الإنسان منا يريد أن يقترض من رجل 10,000 ريال قرضا سيؤديه، قرضا حسنا سيؤديه إذا أعطاه الله، أو سيؤديه على أجله، ما في كل ما في الأمر أن هذا القرض يقضي به حاجته ثم يرده على وقته. لو أنك تريد قرضا من رجل لرأيت وبحثت عن السبيل الذي تصل به إلى قضاء حاجتك منه. هل هذا أعظم من هداية رجل؟ هل هذا أعظم من تأليف قلب الرجل؟ ورجل داعية، داعية عنده جهد وعنده جد وماشي في موضوعه إذا كان بحق أو بباطل الذي في رأسه يدعو إليه، وأنت إذا جالسته وأثرت على فهمه وغيرت له نظرة ما ووجهته توجيها حسنا فإنه سيستفيد من ذلك، ثم يدعو بهذا الذي أخذه منك فيكون لك أجر وأجر من اهتدى على يديه. هذا خير وأفضل أم أن تتعامل معه نريد أن ننصحك، نريد أن نقيم عليك الحجة، شوف أنت جمعت تبليغ كذا وجمعت تبليغ كذا وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، اخرج منهم وإلا فأنت كذا. هذا لا يمكن أن يكون أسلوب هداية ولا يمكن أن يكون أسلوب نفع للناس. فإذا كنا من أجل الدنيا الواحد منا ينظر كيف السبيل، فأمر الدين أعظم عند الله وعند المخلصين وعند الغيورين على هذا الدين من أمر الدنيا، وهذا أدعى للإخلاص. كلما تألفت الرجل وأحسنت إليه في التعامل تريد هدايته لا تريد من وراء ذلك شيئا، كان ذلك أدعى لإخلاصك وصدقك وأنك تعمل هذا لله وتريد له الخير. إن هداه الله على ذلك فالحمد لله، وإلا أديت الذي عليك وأنت مأجور بنيتك وبعملك هذا. أرجو أيها الأحبة أن تراعى هذه المسائل، وأن نكون كما يظن بنا إن شاء الله تعالى أهل اعتدال ووسطية ونضوج ورؤية عاقلة، وأن نكون أهل مكارم. ضيفنا له حق علينا، نزيلنا له حق علينا، نتعامل مع هذا بالمعاملة التي تقرب الله. إذا رآنا علم أننا طلاب علم وطلاب سنة وأصحاب حديث وأصحاب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رآنا علم أن قراءتنا واطلاعنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد كلام نظري، ولكنها قول وعمل، ويعني ظاهر وباطن وسر وعلانية. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير ومغالق الشر، وبارك الله في الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.